بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أزال الحديث في بيان شروط الصلاة. قلنا شروطها قبلها، يعني تكون سابقة، لأن شأن الشرط كذلك، لأنه يكون سابقا عن فعل الشيء، يعني ما جعل شرطا فيه. والماهية تكون متأخرة وهو يكون سابقا عليها. قال المصنف هنا رحمه الله تعالى: منها الوقت، أي من هذه الشروط الوقت، والمراد به دخول الوقت. دخول الوقت هذا بناء على أنه يجوز أو على أنه يجب قضاء الصلاة إذا أخرجها عن وقتها بالكلية. حينئذ نقول الصواب أنه لا بد من التقدير، لأن الوقت كله ليس بشرط، لأنه يلزم عليه أنه لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت ولا بعد خروج الوقت. وعند الفقهاء أنه يشرع له، بل يجب عليه القضاء إذا أخرج الصلاة عن وقتها ولو كان متعمدا، ولو كان متعمدا. إذن هو شرط من حيث الدخول لا من حيث الخروج. وعلى الصحيح أن يكون الوقت شرطا ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء. وأما ما جاء فيه النص كالنائم والساهي، فهذا نقول جاء الأمر جديد بإيجاب القضاء، بإيجاب القضاء، لأنه على الصحيح عند الأصوليين أنه لا يشرع القضاء إلا بأمر جديد. وأما الأمر السابق فهو دال على إيقاع الصلاة في الوقت الذي حدد له لها شرعا ابتداء وانتهاء. فمثلا الزوال هذا ابتداء وقت صلاة الظهر إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، نقول هذا انتهى. إيقاع الصلاة بعد خروج الوقت كإيقاع الصلاة قبل دخول الوقت، إيقاع الصلاة بعد خروج الوقت كإيقاع الصلاة قبل دخول الوقت. فكما أنها لا تصح قبل دخول الوقت لفوات الشرط وهو الوقت، كذلك لا تصح بعد خروج الوقت لفوات الشرط وهو الوقت. فإن أورد عليك من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، نقول هذا فليصلها أمر جديد، فليصلي، هذا أمر جديد، والقضاء لا يجب إلا بأمر جديد على الصحيح. إذن قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة لدلوك الشمس، حينئذ نقول هذه الأوامر يفهم منها أداء الصلاة في أوقاتها، وأما ما عدا ذلك فلا، لا يستدل به على ماذا؟ على وجوب إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها. لماذا؟ لأن الشرع أو الرب جل وعلا وقت لهذه العبادة ابتداء وانتهاء. ومثله رمضان مثلا، شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يصمه يعني يصم الشهر نفسه رمضان من أوله إلى آخره. إيقاع الصوم بعد خروج الشهر يحتاج إلى أمر جديد، يحتاج إلى أمر جديد. فما كان لعذر حينئذ نقول جاء شرع بالأمر الجديد، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث عظيم، يبني عليه مسائل عديدة. كنا نؤمر بقضاء الصوم، إذن لم يفهم من قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه القضاء، إجاب القضاء، فإنما احتاج المفطر لعذر إلى أمر جديد. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، مع وجود الأمر في كل منهما أداء. وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كتب عليكم الصيام. حينئذ هذه الأدلة لا تدل إلا على إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، وما عدا ذلك فلا يقاس ما بعد خروج الوقت على أداء الصلاة أو الصيام في الوقت. لماذا؟ لأن الشرع إنما قدر لهذه العبادات سواء كانت فروضا أو نوافل، قدر لها أوقاتا لحكمة الله أعلم بها. وتسويغ إيقاع الصلاة أو الصيام بعد خروج الوقت المقدر له شرعا هذا فيه قياس، قياس ما بعد الوقت على ما قبله. حينئذ نقول أين العلة، أين العلة الجامعة بين الوقت الثاني وهو الفرع مع الأصل وهو الوقت المقدر له شرعا؟ يحتاج إلى علة، وأما النصوص فلا يمكن الاستدلال بها، فيفرون إلى القياس. حينئذ تسوية الوقت الثاني مع الوقت الأول يحتاج إلى نص ولا نص. ثم القياس فاسد، لماذا؟ لفوات ركن من أركان القياس وهو العلة الجامعة بين الفرع والأصل. ولذلك يمتنع حينئذ، نقول أنه من أفطر في نهار رمضان متعمدا لغير عذر شرعي أنه يجب عليه القضاء، لو قضى دهر كله ما وفى ذلك اليوم، وهذا من العقوبة له وليس من باب التسهيل عليه. كذلك الصلاة، لو ترك الصلاة متعمدا لغير عذر شرعي حينئذ لو صلى 1000 مرة لا تجزي ولا تصح. هل نحكم بصحتها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أوقع شيئا لم يأتي به الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الصلاة التي أوقعها بعد خروج الوقت نقول مردودة عليه. لماذا؟ لأنه لم يأتي الشرع بها. هذا أشبه ما يكون بالأمر المحدث وليس له أصل في الشرع. لكن إذا أفتى به أهل العلم لا نقول أنه بدعة، لأن هذه المسائل لا تبديع فيها لوجود النصوص، وبعضهم يستدل بنصوص عامة: فدين الله أحق بالقضاء، وهذا عام، والمسألة هنا في شيء خاص، والدليل الخاص مقدم على العام. فدين الله أحق بالقضاء، يقول هذا لا يدل على أنه كلما فوت شيئا حينئذ له أن يقضيه، بل الصواب أنه ماذا؟ أنه يحتاج إلى أمر جديد، يحتاج إلى أمر جديد. إذن الوقت هو الشرط الأول، شروط صحة الصلاة. ثم هذا الشرط قسم من قسام الصلوات الخمس المفروضة المكتوبة، لأنها خمس، وهي التي يطالب بها المكلف كل يوم. ولذلك قالوا الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لأنه ينبني عليه أن الأوقات خمسة، أن الأوقات خمسة. حينئذ نحتاج إلى كل فرض لنعلم ما هو الوقت الذي حدده له الشرع ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء. لماذا؟ لأنه مأمور بإيقاع الصلاة بين ذينك الوقتين الذي هو ابتداء وانتهاء. فوقت الظهر له ابتداء وله انتهاء، قال من الزوال، يعني من هنا ابتدائية، يعني يبتدي وقت الظهر من الزوال، يعني ميل الشمس إلى المغرب، ثم يستمر ويمتد هذا الوقت إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. حينئذ إذا ساواه حكمنا بكون وقت الظهر قد خرج ودخل وقت العصر مباشرة، يعني بلا فاصل ولا اشتراك بينهما. من الزوال، مراد بالزوال هنا ميل الشمس إلى المغرب، ويعلم ذلك كما ذكر الشارح أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص، كل شاخص سواء كان قصيرا أو طويلا، ظل طويل من جانب المغرب، لأن الشمس تأتي من جهة المشرق فالظل يكون من جهة المغرب. ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، هذه سنة الله تعالى. فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء، كبد السماء، وهي مسألة الاستواء، انتهى نقصانه وقف. فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال، فهو الزوال. هذا يسمى ماذا؟ يسمى الزوال، يسمى الزوال. فشرع أو ابتدأ وقت الظهر، ويمتد هذا الوقت إلى كما ذكرنا إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، يعني متى نحكم بكون الزوال قد حصل بما ذكرناه الآن، ومتى نحكم بكون الوقت قد خرج؟ إذا امتد أدنى امتداد أو زاد أدنى زيادة الفيء بعد فيء الزوال حكمنا على صلاة الظهر بأن وقتها قد دخل. ثم يستمر هذا الظل حتى يصير هذا الظل مساويا للشاخص بعد فيء الزوال، إن ساواه حكمنا بكون وقت الظهر قد خرج ودخل وقت العصر مباشرة بلا فصل ولا اشتراك. حينئذ نقول هذا من حيث الابتداء مجمع عليه من الزوال، إلا خلاف يسير، خلاف شاذ، أنه لو أوقع الصلاة صلاة الظهر قبل الزوال بقليل أنه مجزي صلاة صحيحة، قل هذا خلاف شاذ ضعيف لا يعول عليه، ونسبته لابن عباس يحتاج إلى إلى إثبات، وإن اشتهر عند بعض الفقهاء. وأما من حيث الانتهاء فهذا فيه خلاف، والصواب ما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى. وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده. هذه مسألة تتعلق بوقت صلاة الظهر، وهو أنه يسن تعجيلها، ولذلك عبر هنا بأفضل، وسيأتي أنه يعبر في المغرب وغيرها بأنه يسن، بأنه يسن ولا فرق بينهما. والفضيلة والسنة والمندوب ونحوها هذه ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة. بل حكم بعض الفقهاء والأصوليين أن التفريق بينها أمر محدث، أمر محدث، لأنه إذا جاء في الشرع تفريق بين بعض المندوبات حينئذ التفريق هذا لا يخرجه عن كونه مندوبا، قد يكون بعضها آكد من بعض، فلا نحتاج أن نقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة فهو فضيلة، وما فعله جهارا أمام الناس فهو سنة، وما واظب عليه فهو كذا. نقول هذه كلها لا يحوجنا إلى أن نكثر من الاصطلاحات من أجل التفريق بين هذه المندوبات، بل هي كلها داخلة تحت جنس المندوب. كما أن الواجبات تفترق، واجبات بعضها آكد من بعض، واجب مختلف فيه، واجب متفق عليه، واجب هو شرط، واجب هو ركن، واجب هو دون ذلك. حينئذ نقول لا نحتاج إلى أن نضع فوارق بين هذه المصطلحات إلا إذا ترتب شيء عليه، كما إذا قلنا الركن والواجب. هنا فرق الفقهاء في الصلاة والحج من أجل ما يترتب على الركن على فواته، وكذلك ما يترتب على فوات الواجب. فلما رتب عليهما بعض الفوارق والأحكام حينئذ اصطلح لكل أمر صلاحا خاصا. وتعجيلها أفضل، يعني يسن تعجيلها، وهذا فيه نصوص عامة وفيه نصوص خاصة، وهو أمر واضح بين، إلا في شدة حر فيستحب تأخير للنص، لأن النصوص عامة هناك وجاء النص بالتخصيص، جاء النص بالتخصيص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا حكم وتعليل، فأبردوا هذا حكم، والكثير على أنه يسن، وظاهر النص الوجوب لأنه أمر ولا يصرف إلى الندب إلا بقرينة. وأين القرينة؟ احتاج إلى قرينة واضحة بينة تدل على أن الأمر هنا للندب لا للوجوب، لأن ظاهره الأمر وهو واجب، هذا الأصل فيه. فأبردوا وهنا تفيد العموم، فيشمل ما إذا كان يصلي وحده أو مع جماعة، ويشمل المريض والصحيح والذكر والأنثى، المكلف وغير المكلف مطلقا، فكل من صحت صلاته فهو مخاطب بهذا النص إذا اشتد الحر. إذا لم يشتد فالأصل التعجيل، وأما إذا اشتد الحر حينئذ نعدل إلى هذا الواجب أو هذا المندوب. فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذه العلة موجودة في من صلى وحده في بيته موجود، وكذلك في من صلى في جماعة، وكذلك في شأن المرأة والذكر المسافر وفي الحضر المريض والصحيح، كلهم داخلون في النص لعموم العلة ولعموم الأمر. فأبردوا الواو ثم التعليل، التعليل هنا قد يكون باعتبار المحل، الله أعلم، باعتبار المحل. فإن شدة الحر من فيح جهنم، الحر تكون في المكان وفي الجو لا باعتبار الشخص نفسه. وأما فأبردوا أنت الذي تصلي، هذا خطاب لك، حينئذ فيه عموم من حيث الحكم فأبردوا، وفيه عموم من حيث العلة، العلة باعتبار الأماكن، فكل من وجد في مكان فيه شدة الحر تعلق به الأمر، إذن فهو عام. ولذلك قال: ولو صلى وحده. هنا خالف المقنع قيده بمن يصلي جماعة. لماذا؟ لأنه إذا خرج احتر، متى يأتيه الحر ويتعرض للشمس؟ إذا خرج يمشي للجماعة، إذن كأنه خصص العلة بشيء يراه أنه جاء به الشرع. فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذا إنما يتعرض لشدة الحر من يخرج إلى المسجد. قل لا، هذا اجتهاد في مقابلة النص، حينئذ يكون اجتهادا فاسدا، يكون اجتهادا فاسدا. ولذلك عدل عنه صاحب المختصر هنا فقال ولو صلى وحده ردا على الأصل وهو أنه قيده بالجماعة، وهذا واضح بين والاستثناء في محله. أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أو مع غيم يعني المسألة الثانية التي يشرع فيها تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها ما إذا كان غيم في السماء حينئذ يشرع له. لماذا؟ لماذا؟ من أجل أن يخرج خروجا واحدا، لأنه إذا أخرها إلى آخر وقت صلاة الظهر حينئذ يصلي الظهر ثم يأتي وقت العصر فيصلي معه العصر فيرجع مرة واحدة، يخرج خروجا واحدا ويرجع مرة واحدة، وهذا فيه تسهيل، فيه تسهيل، لكنه أيضا اجتهاد في مقابلة النص، اجتهاد في مقابلة النص. أي مسألة يذكرها الفقهاء من جهة التعليل فهي اجتهاد، فهي اجتهاد. إن قابل نصا من حيث العموم أو الخصوص حينئذ نقول هذا اجتهاد فاسد، اجتهاد فاسد. لماذا اجتهاد فاسد؟ لأنه لا يحل، قل لا يحل لعالم أي كان علمه أن يجتهد والنص حاضر، يعني إذا وجد النص نبوي أو النص من القرآن يحرم على المجتهد أن يجتهد. لماذا؟ لأنه متعبد بنصوص الوحيين، وأيضا متعبد بالأخذ بظواهر الوحيين، هذه مسألة مهمة، بظواهر الوحيين يعني ما ظهر في الشرع، وحينئذ أي إراد يرد في العقل يخالف الظاهر نقول مردود، ولو كان النص يحتمله من حيث المفهوم الذي لا يسانده الدليل الشرعي، يعني مجرد آراء مثل هذا المسألة التي معنا، جاءت النصوص عامة في تعجيل وقت في تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها، جاء النص باستثناء مسألة إذا اشتد الحر وعرفنا أنها مخصصة للعموم السابق. طيب إذا جاء مثل هذه قال غيم والشريعة جاءت بالرفق بالمسلمين تيسير على الناس، فعينئذ من أجل ذلك نقول يشرع إذا وجد الغيم أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، هذا فيه رفق بالمسلمين ليس كذلك؟ واضح فيه رفق نعم، وفيه تيسير مرة واحدة تجمع بينهم وتمشي، حينئذ نقول هذا من حيث الظاهر له وجهه، لكن إذا قلنا بأن النصوص بأن هذا الاجتهاد مخالف للنص بطلة، ولسا أعرف أو أرحم بالناس من الخالق جل وعلا، ما دام أن النصوص عامة فتعم حالة البرد وتعم حالة شدة الحر وتعم الغيم ودون الغيم وإلى آخره، ما جاء النص باستثنائه إذا نزل المطر فلا إشكال، وأما وجود الغيم هل هذا سبب للجمع؟ الجواب لا، ولو كان الجمع صوريا، هنا جمع صوري وليس بجمع حقيقي. إذن أو مع غيم لمن يصلي جماعة قيده، أما من يصلي وحده فهذا لا يستحب له التأخير لانتفاء العلة، لأنه إذا تلبدت السماء بالغيم يحتمل نزول المطر، فإذا خرج حينئذ قد لا يرجع يحبس في المسجد، هذا فيه ضرر، فيه ضرر والضرر يزال. قل لا، هذا اجتهاد في مقابلة النص، اجتهاد في مقابلة النص. أو مع غيم لمن يصلي جماعة، إذن هذا يستدرك على المصنف ويقال بأن الأولى هي التي تستثنى من فضيلة التعجيل. وعلى المذهب تأخير الظهر لمن تجب عليه الجمعة إلى ما بعد صلاة، هذا أيضا قلنا فيه نظر. والموضع الرابع في المذهب الذي يسن فيه التأخير لمن يرمي الجمرات، لمن يرمي الجمرات، هذا واضح بين. إذن الذي يستثنى كالقاعدة أو ضابط تعجيل صلاة الظهر أفضل إلا في موضعين على الصحيح، الأول إذا اشتد الحر مطلقا، ولو صليت في بيتك ولو كانت امرأة مريضا إلى آخره، موضع الثاني في الحج لمن حج، أما من لم يحج فلا يلزمه أو يستحب له تعجيل الصلاة، تعجيل الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى ويليه، يليه وقت العصر، الضمير هنا يعود على وقت الظهر، لأن الصلوات من حيث الأوقات بعضها أوقاتها متصلة وبعضها أوقاتها أو بينها انفصال، بينها انفصال، كالظهر كالفجر والظهر بينهما انفصال طويل، والمغرب والعشاء والظهر والعصر بينها اتصال، بينها اتصال. وأما الفجر والعشاء والفجر هذا فيه خلاف، الجمهور على أنها متصلة والصحيح أنها منفصلة. ويليه وقت العصر، وقت العصر، العصر هنا أضاف الزمن وقت إلى العصر، والعصر هو الزمان، عصر هو الزمان، لكنه أراد به الصلاة، وإلا كيف يقال وقت العصر وقت الزمان؟ ليس هذا المراد، وإنما وقت العصر يعني وقت إيقاع صلاة العصر، سميت عصرا من الزمان أخذا من الزمان الذي هو آخر أو الغداة أو العشي. ومنه سمي صلاة العصر يعني باعتبار ما فعلت فيه، إذا أوقع الشيء في الشيء قد يأخذ اسمه من حيث الزمن، أو لأنها تصلى عشية، وقيل من طرف النهار، من طرف النهار. والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا، وقيل لانعصار النهار للفراغ والشمس للغروب، أقوال في التعديل لكن لا ينبني عليها حكم، لأن الشرع سماها صلاة العصر باعتبار الزمن، باعتبار الزمن. ويليه وقت العصر، يليه يعني يتبعه المولان، هنا المتابعة، يؤخذ منه أن زمن أو وقت دخول صلاة العصر متصل بوقت خروج صلاة الظهر، فليس بينهما انفصال ولا اشتراك، ويليه الموالاة هنا تقتضي عدم الفصل والاشتراك، ولذلك نقول يليه وقت العصر كما قال الشارح من غير فصل بينهما ولا اشتراك، من غير فصل، والفصل قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة المذهب، ولا اشتراك وهو مذهب المالكية، مذهب المالكية. وقد سبق معنا أن وقت أو آخر وقت صلاة الظهر يشترك مع أول وقت صلاة العصر بمقدار 4 ركعات، فقد يصلي مصل وبجواره مصل، هذا يصلي الظهر في وقته وهذا يصلي العصر في وقته، كذلك. إذا قيل بالاشتراك يعني مراد المالكية هنا بأنه مقدار 4 ركعات، فقد يصلي الشخص ناويا الظهر وأوقع الظهر في وقته أداء، وقد يصلي آخر بجواره 4 ركعات وينوي بها العصر ووقعت أداء، إذن وقت واحد صحت فيه صلاتان مختلفتان الظهر والعصر، وكل منهما أداء، وهذا كما سبق معنا قول ضعيف. إذا من غير فصل بينهما والاشتراك، فلا يقال وقت العصر لا يدخل إلا بعد زيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر، ولا أن آخر وقت الظهر أول وقت العصر، لما في صحيح مسلم وقت الظهر ما لم تحضر الصلاة العصر، ووقت الظهر ما لم تحضر العصر، يعني مدة عدم حضور العصر، مفهومه مفهوم مخالفة، فإن حضر العصر خرج وقت الظهر، خرج وقت الظهر، فالاستدلال حينئذ نكون بمفهوم المخالفة. وأما حديث لوقت العصر بالأمس، يعني جاء صلى آخر ظهر لوقت العصر بالأمس، أراد مقاربة الوقت، مقاربة الوقت يعني أن ابتداء صلاة العصر متصل بآخر صلاة الظهر في اليوم الثاني، لأنه جاء في اليوم الأول صلى الظهر عند الزوال، وجاء في اليوم الأول فصلى الظهر عند مساواة الفيء، مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وجاء في اليوم الثاني عند وقت العصر، يعني جاء في اليوم الثاني صلى الظهر عند آخر وقت صلاة الظهر، وجاء التعبير لوقت صلاة العصر بالأمس، فيحمل حينئذ بأنه صلى آخر صلاة آخر، بأنه صلى الظهر في آخر صلاة وقت الظهر منذ أن انتهى دخل وقت العصر، حينئذ يؤول هذا الحديث، والحديث الذي ذكرناه هو العمدة، وقت الظهر ما لم تحضر الصلاة. وأما حديث لوقت العصر بالأمس، يعني صلى الظهر لوقت العصر بالأمس، هذا من حيث الانتهاء، يعني سلم من صلاة الظهر لوقت العصر، فلا إشكال فيه جمعا بين النصين. أراد مقاربة الوقت، يعني أن ابتداء صلاة العصر متصل بآخر صلاة الظهر في اليوم الثاني، ليس في اليوم الأول، إنما هو في اليوم الثاني. إذن يليه وقت العصر. قال المختار: لأن العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وهذا مما جاء فيه النص، وهو مسلم بأن للعصر وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة. والمراد بوقت الاختيار هنا، لأن الأوقات ثلاثة: وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت ضرورة. فضيلة الذي هو أول الأوقات دائما، صلاة الفجر، صلاة العصر، المغرب، العشاء إلى آخره، نقول أول الوقت هو وقت فضيلة، والذي جاء فيه النص صلاة لوقتها أو على وقتها، والسابقوا الخيرات، هذا وقت فضيلة ولا إشكال فيه، وهو الذي يعبر عنه المصنف كغيره ويسن تعجيلها، وتعجيلها أفضل، يعني في أول وقت الوقت، حينئذ هذا يسمى وقت فضيلة، وليس هو المراد الذي يذكر ابتداء في سرد الأوقات. الثاني وقت اختيار، والثالث وقت الضرورة. والمراد بوقت الاختيار هو الذي لا يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذر، يعني إذا قيل بأن هذا وقت اختيار معناه أنه يسن لك إيقاع الصلاة في أول الوقت، ثم إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقت الاختيار لغير عذر جاز، أما بعده فلا، أما بعده فلا يجوز، وهذا إنما يكون إذا لم يكن ثم عذر، فإن كان ثم عذر حينئذ صار وقت الضرورة له وقتا. ومعنى وقت الضرورة هو الذي يباح تأخير الصلاة إليه مع العذر، وهذا الذي سيأتي نصه بقوله: والضرورة إلى غروبها. إذن لما قال الضرورة إلى غروبها علمنا أن أول نصه بوقت العصر المراد به المختار، لما قال والضرورة إلى غروبها، يعني وقت الضرورة ضرورة العصر صلاة العصر إلى غروبها، يعني غروب الشمس، علمنا أن قوله يليه وقت العصر المراد به الوقت المختار، ويدخل فيه وقت الفضيلة بالأولوية من باب أولى وأحرى، لأن وقت الفضيلة هو إيقاع الصلاة في أول وقتها. ويليه وقت العصر المختار، وهو الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذر، يجوز أن يؤخر، لكن إذا قيل بصلاة الجماعة أنها واجبة حينئذ يكون لعارض لا يجوز التأخير على القول بالوجوب، وهو الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذر، سمي بذلك لأرجحيته على ما بعده، أو لاختيار جبرائيل إياه، أو لأن فعلها فيه موكول إلى اختيار مكلف، هذا أولى الأخير، موافق للأصول التي يقعدها أهل الأصول، يعني الاختيار والضرورة لما ترجع إلى الحكم وترجع إلى المحكوم عليه، المحكوم عليه وهو المكلف، أو لأن فعلها فيه موكول إلى اختيار المكلف، اختيار المكلف. ويليه، يعني يلي وقت الظهر وقت العصر المختار، أول وقت العصر من خروج وقت الظهر، أول وقت العصر من خروج وقت الظهر، وهو إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، يعني آخر وقت الظهر الذي ذكرناه سابقا. فبخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر، وليس بينهما فاصل، ليس بينهما فاصل، يعني زمن يسير، هذا ليس بوقت صلاة ثم بعد ذلك يشرع وقت العصر، وليس بينهما فاصل، وهو قول الشافعي، بل قول الجمهور أنه ليس بينهما فاصل. وقال أبو حنيفة: أول وقتها إذا زاد على المثلين، لما تقدم حديث مثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب واليهود والنصارى وأهل الإسلام، وذكرنا فيما سبق أن أبو حنيفة سدل على أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه، ليس مثله إنما مثليه، فيكون فيه نوع زيادة، وهذا محجوج بما ذكرناه سابقا أن هذا النص ليس محلا لاستنباط الأحكام الشرعية منه. لماذا؟ لأن أوقات الصلوات معلومة من أحاديث جاءت مبينة وموضحة ومقررة لأحكام الأوقات، حينئذ لا يعدل عنها إلى غيرها. وهذه قاعدة نفيسة ينتبه لها طالب العلم، أنه إذا تعارض شيء في حكمه من دليل جاء في محله، يعني هذا النص يتحدث عن أوقات الصلوات كحديث جبريل عبد الله بن عامر وأبي موسى وبريدة إلى آخره، نقول هذه أحاديث تكلم الصحابي، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بها تشريع، فتكلم قاصدا بيان أحكام الأوقات. إذا عارض هذه الأحاديث شيء محتمل كالمثل ذاك ليس في بيان أحكام الأوقات، قد يفهم منه شيء ولا إشكال، إذا فهم منه شيء إما أن يوافق تلك الأحاديث أو يخالف، إن وافق لا إشكال، فيعتبر النص الخاص دليلا ويسانده الآخر، النص الذي ليس في محل الحكم، وإن خالفه حينئذ نحكم بترجيح الخاص على ذلك الذي ليس في محل النص. لماذا؟ لماذا نقدم الثاني على لأنه إذا تعارض، لأن قلنا الحكم منزل هنا أو الصورة ممثلة في ماذا؟ في التعارض. إذا تعارض حينئذ لابد من الترجيح، إما أن نجمع وإما أن نقدم، ونرجع أو نرجح التقديم، لأن الحكم المأخوذ من محله من مظانه مقدم على غيره، مقدم على غيره. بهذه القاعدة حينئذ تستفيد مسائل كثيرة، كلما استدل مستدل بنص ليس في بحث الصلاة، يأتيك نتحدث عن أحكام تتعلق بالصلاة، يأتيك بحديث في آخر في البيع وكذا إلى آخره، قد يكون ذكر فيه شيء من تلك الأحكام وخاصة بجهة المفاهيم، حينئذ نقول لازم الحق حق، لازم الحق حق، إن لم يعارض أثبتنا تلك السنة أو ذلك الواجب بذلك النص الذي جاء في البيع مثلا والطلاق نحوه، لأن لازم الحق حق، إن عورض جاءت مسألتنا، يعني ليس مطلقا، يعني إذا فهم بدلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة من نص ليس في مظان أحكام أوقات الصلوات أو غيرها، حينئذ نقول الأصل في الحديث النبوي أو النص القرآني أنه يدل على الحكم بالظاهر بالمنطوق بالمفهوم باللازم، يؤخذ من كل من المنطوق ومن المفهوم، من المنطوق اللفظ ومن المعقول، فكل دلالة سواء كانت دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام يثبت بها الحكم الشرعي. لكن الإشكال متى؟ إذا حصل تعارض، إذا حصل تعارض بين دلالة التزام أو إشارة مثلا في نص ليس في محل الحكم مع نص في محل الحكم، فنقدم الثاني على الأول. قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى مرجوح. لماذا؟ لأن النصوص الواردة في بيان أوقات الصلوات مقدمة، وهي نص في محل الخلاف. وقال أبو حنيفة أول وقتها إذا زاد على المثلين لما تقدم، ولقول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار، انظر طرفي النهار، هذا ذكر ليس لبيان تنصيص على المحل، قالوا طرف، لو بدأ وقت الصلاة عند صيرورة كل شيء مثله بعد فئ الزوال لم يقع طرفا، لم يقع طرفا، نقول هذا محتمل، كونه طرف وليس بطرف هذا أمر محتمل يرجع فيه إلى اللغة وإلى العرف وإلى مدارك الأشخاص الناس، فلا يعارض هذا الفهم ما جاء في النص الخاص. وعلى قولكم تكون وسط النهار، ولو كانت وسط النهار ما الذي يضر؟ ما دام النص دل على أنه يدخل وقت صلاة الظهر صلاة العصر بمجرد خروج وقت صلاة الظهر سواء كانت في وسط النهار أو في آخره أو في أوله، قل سمعنا وأطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقت الظهر ما لم تحضر الصلاة، فإن ما لم تحضر العصر، فإن حضرت العصر خرج وقت الظهر، إذن بخروج وقت الظهر تحضر العصر سواء كان في وسط النهار أو في طرفه، وهذه الآية لم تذكر لبيان الوقت. وحكي عن ربيعة الرأي أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس. طيب هذا وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس، يعني عند زوال الشمس دخل وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر. وقال إسحاق آخر وقت الظهر أول وقت العصر، يشتركان في قدر الصلاة، يعني على ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى. ولنا حديث جبرائيل سابق كثير. وأما قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار، فإن الطرف ما تراخى عن الوسط فلا ينفي ما ذكرناه سابقا. إذن الصواب أن أول وقت صلاة العصر من خروج وقت صلاة الظهر، وهو إذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، يعني بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. فبمجرد خروج وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر مباشرة، ويليه وقت العصر، وقت العصر من غير فصل بينهما، ويستمر ويمتد إلى مصير صيرورة الفيء مثليه بعد فيء الزوال. وهذا قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم أن وقت صلاة العصر يمتد إلى مصير يعني صيرورة الفيء الذي هو الظل مثليه، يعني مثلي الشاخص، مثلي الشاخص، قلنا الشاخص هكذا ينصب، ثم إذا صار مثله خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. إذا امتد كذلك وصار هذا مع ذاك مساوي مثليه، يعني مرتين، إذا كان هذا طوله متر حينئذ يمتد مترين وزيادة، فنحكم بكون صلاة وقت صلاة العصر المختار قد خرج، قد خرج إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. قلنا هذا قول الجمهور، قول الجمهور. وعند الحنفية إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، هذا في الخروج أو في الابتداء؟ هذا في الابتداء، نعم، ليس في الخروج. إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، أي يمتد الوقت المختار للعصر إلى ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء كما ذكرناه، لأن جبرائيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، هذا واضح. وقال يعني جبرائيل الوقت فيما بين هذين الوقتين، فدل على أن صلاته عند صيرورة ظل كل شيء مثليه، وقال الصلاة بين هذين الوقتين حدد، فحينئذ إذا جاء ما يدل على أن الصلاة إلى غروب الشمس نقول المراد به وقت الضرورة، وحديث جبرائيل هنا نص في الوقت المختار، ولذلك كان المرجح أن لوقت العصر وقتين، وقت اختيار وهو الذي عناه بحديث جبرائيل هنا، ووقت ضرورة. وعن الإمام أحمد هذا قول، وعنه عن الإمام أحمد ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس يعني عند اصفرار الشمس، وهذا فيه زيادة، فيه زيادة، اصفرار الشمس مراد به أن الشمس تكون أشعته على جدران صفراء أو على البيوت مثلا أو على الجبال تكون صفراء، وهذا إنما يكون قبيل غروب الشمس بنحو ثلث ساعة أو أكثر بقليل، أو أكثر بقليل، حينئذ خرج وقت صلاة العصر المختار. وعنه إلى اصفرار الشمس صححه الشارح وغيره، واختارها المجد وقال في الفروع هي أظهر. إذن المذهب ليست هذه الرواية، وإن كان المرجع عند الشارح، شارح المقنع الشرح الكبير صاحب الشرح الكبير هذه الرواية، وقال في الفروع بن مفلح هي أظهر، وهي رواية عن مالك لحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم، وهذا متأخر عن حديث جبرائيل. حديث جبرائيل بيان أحكام الأوقات في مكة، تشريع مكي، وحديث بريدة وأبي موسى وغيره عبد الله بن عمرو هذا تشريع مدني، فإذا لم يمكن الجمع حينئذ قدمنا الثاني على الآخر وجعلناه ناسخا له، ناسخا له. ولذلك رجح بعض أهل العلم هذا النص على رجح بعض أهل العلم هذا النص على حديث جبرائيل لأن ذاك مكي وهذا مدني، والمدني مقدم من حيث التشريع على المكي، فلا تعارض. إذن عنه إلى اصفرار الشمس لحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم وهو متأخر، والعمل بالمتأخر متعين، متى؟ إذا لم يمكن الجمع وليس مطلقا، العصر إمكان الجمع. قال ثم أخر العصر يعني في اليوم الثاني حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس. احمرت الشمس هذا متى؟ هذا قبيل الغروب بقليل، ثلث ساعة أقل قليل أو أكثر بقليل، ولا تحمر الشمس إلا عند الغروب، يعني قبيلها في وقت يسير. وفي حديث أبي هريرة وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. قال ابن عبد البر، محدث فقيه مالكي، أجمع العلماء على أن من صلاها والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها، ثم يدخل وقت الضرورة. بيضاء نقية هو المراد به بالاصفرار، بأن تكون الشمس قريبة من الصفرة، يعني كأنها مائلة إلى الحمرة، وهذا لا يكون إلا عند خروجها. قال شيخ الإسلام وهو الصحيح ابن تيمية، وعليه تدل الأحاديث الصحيحة المدنية، ضر المدنية لأنها متأخرة. إذن حديث جبرائيل الذي اعتمده المصنف هنا نقول هذا منسوخ في بيان وقت صلاة العصر المختار، وما عداه يبقى على أصله، يعني لا يقال بأنه إذا نسخ هذا الوقت معناه ينجر على سائر الأحكام، لا، بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وهي باقية على أصلها، فإن خولف جزء من هذا النص بنص آخر حينئذ قدمنا المتأخر على المتقدم، وعند الشافعية آخر وقت الجواز بلا كراهة اصفرار الشمس، وهذا موافق لما ذكرناه، وآخره مع الكراهة غروب الشمس. غروب الشمس مع الكراهة قد يكون المراد به عند الشافعية وقت الضرورة، إذن إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، يقول هذا جرى فيه على حديث جبرائيل، والأولى تقديم الأحاديث المدنية المتأخرة على هذا الحديث، فيقال الصواب أنه يخرج وقت صلاة العصر المختار باصفرار الشمس، لأن هذه فيها زيادة، إذا قيل اصفرت الشمس فيه زيادة على المثلين، مثلين قد يكون قبل ذلك. والضرورة إلى غروبها، ضرورة يعني وقت الضرورة، لحذف مضاف، والضرورة يعني ووقت الضرورة، هذا قيد لما سبق من حيث المعنى، يليه وقت العصر أي المختار، والضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس، والضرورة إنما يباح تأخير الصلاة إليه إذا كان بعذر، وأما آخر الوقت المختار تأخير الصلاة إليه فهذا يجوز مطلقا، يعني بعذر وبدون عذر، ولا يأثم لو أخرها إلى آخر الوقت، لأنه واجب موسع، حينئذ يجوز إيقاع الصلاة في أول الوقت وفي أثنائه وفي آخره، متى يتعين عليه؟ إذا بقي قدر الصلاة 4 ركعات فيتعين عليه، فإن أخرها أثم. يعني إذا قيل بأن وقت الاختيار يخرج 5 أو 6 مثلا، الساعة 6، 4 ركعات كم يصليها؟ في 10 دقائق، حينئذ إذا أبقى الصلاة إلى الساعة 6 إلا 5 دقائق نقول أثم، لأنه إذا صلى كبر فصلى 2 ركعات في الوقت المختار و2 ركعات بعد خروج الوقت المختار، آثم أو لا؟ آثم إذا كان بدون عذر. لماذا؟ لأنه مكلف بإيقاع الصلاة ابتداء وانتهاء كاملة بسلامها قبل خروج الوقت المختار، فإن أخر حينئذ يأثم، هذا الذي ينبني على مسألة الوقت المختار والضرورة، فإذا عين بأن آخر وقت المختار لصلاة العصر اصفرار الشمس كالسادسة مثلا الآن، حينئذ لا يجوز تأخيرها إلى قبيل ذلك الوقت إلا إذا كان يسلم مع الساعة 6، فإن سلم بعد 6 حينئذ يأثم. وأما الضرورة يباح تأخير الصلاة إليه مع العذر، يعني لا يأثم، فإن أخرها لغير عذر أثمة. إذن الفرق بينهما في الإثم، لكن إذا أوقع الصلاة في وقت الضرورة هل هو أداء أم قضاء؟ أداء. أداء أم قضاء؟ أداء. قضاء. أداء أم قضاء؟ إذا صلى الساعة السادسة والربع الآن مثلا بقي خمس دقائق، أداء أو قضاء؟ أداء. لماذا؟ لأنه أدى الصلاة في وقتها. يأثم أو لا؟ يأثم إذا أخرها إلى ذلك الوقت لغير عذر، ولا يأثم إذا لم يكن ثم نعم لا يأثم إذا كان ثم عذر. إذا كان ثم عذر نعم، ما سيقضى الله قبيل المغرب فصلى، حينئذ لا يأثم، لا يأثم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. إذن إنما يباح تأخير الصلاة إليه وقت الضرورة مع العذر، فإن أخرها لغير عذر آثمة، ومتى فعلها فيه فهو مدرك لها أداء في وقتها لعذر أو غير مطلقا. كل من صلى الصلاة في وقتها ولو وقت الضرورة فهو أداء، فهو أداء. وأما الإثم وعدمه فهذا مرتبط بالعذر وعدمه، وأما الأداء فهو وصف لكل من أوقع الصلاة في وقتها ابتداء وانتهاء ولو كان وقت ضرورة، وإنما ينبني على التفريق بين الاختيار والضرورة الإثم وعدمه، وأما الأداء فهو وصف عام. قال في المبدع وغيره وعليه أكثر العلماء أنه أداء، وبعض ينازع، بعض من الصواب هو أنه أداء، وعليه أكثر العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا نص واضح بين في أن الوقت يمتد إلى الغروب، كذلك ما لم تصفر الشمس، هذا نص. جاء نص آخر: من أدرك ركعة من العصر، يعني صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذا عبر هنا أدرك العصر يعني أداء لا قضاء، لأن القضاء لا يقال فيه بأنه أدرك الصلاة، وإنما يقال أدرك الصلاة، أدرك الجماعة إذا فعلها في وقتها. فدل هذا النص على أن وقت العصر إنما يخرج بغروب الشمس، بتمام الغروب، ولذلك قال قبل أن تغرب، قبل أن تغرب الشمس، فإن غربت خرج وقت العصر، وقبل أن تغرب ولو بمقدار ركعة فما زاد، حينئذ نقول أدرك الصلاة. أما دون الركعة فسيأتي أنه لا يكون مدركا. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، هذا نص واضح بين في أن الوقت يمتد، في أن الوقت يمتد إلى الغروب. وحينئذ فلا فرق بين المعذور وغيره إلا في الإثم وعدمه، ولا يختص بالعصر والصبح، بل الحكم كذلك في جميع الصلوات، لما في الصحيح، صحيح مسلم: من أدرك ركعة من الصلاة، هذا عام يشمل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل من أدرك مقدار ركعة من أي وقت قبل خروجه فقد أدرك الوقت، قد أدرك الوقت. إن كان متعمدا فيأثم، وإن لم يكن متعمدا يعني بعذر شرعي لا إثم، وحينئذ تكون أداء ولا تكون قضاء. والضرورة إلى غروبها، إلى غروبها، عرفنا أن المراد بالضرورة هنا أنه يباح تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت، ولكنه يأثم إذا كان لغير عذر، وإن كان لعذر فلا إثم. والضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس، إلى غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء، الصلاة فيه أداء ولا إشكال في ذلك. قيل سمي بالضرورة، وقت الضرورة هنا لأنه مختص بأصحاب الضرورات، مختص بأصحاب الضرورات، من غفلة أو نوم أو إغماء أو جنون أو حيض ونحو ذلك، كل من ارتفع عنه التكليف من أصله كالجنون أو الإغماء، أو وجد وصف مانع وهو مكلف كالحيض والنفاس، حينئذ إذا طهر أو نحو ذلك ما سيأتي تفصيله وأدرك وقته، حينئذ يسمى وقت ضرورة في حقه. والضرورة إلى غروبها، إذن الضرورة قابل به الأول، فعلمنا أن الوقت على قسمين، وأما وقت الفضيلة فهذا داخل فيه. هنا قال لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. ما دليل التأثيم؟ ما دليل التأثيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أدرك العصر. هنا بين أن الصلاة قد أدركت، لكن نحن نقول مع الإثم. ما الدليل؟ هل نؤثم الناس هكذا؟ ها؟ نعم، أي نعم، جاء نص واضح بين هو أنها صلاة المنافق، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه مسلم. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، هذا وصف يدل على أن هذا الفعل مباح أو محرم؟ محرم، وإذا كان كذلك حينئذ يأثم ولا شك. رواه مسلم. ولا أبيح تأخيرها لما ذمه عليها وجعله علامة النفاق، علامة النفاق. وكذلك يؤخذ التأثيم من صيغة افعل، كل فعل أمر ماذا نقول؟ فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. أي فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، هل كل افعل في الشرع لابد أن يأتي معها تثاب عليه بكذا وإذا تركته تعاقب؟ أم نقول الثواب مدلول عليه بصيغة افعل والعقاب مدلول عليه بصيغة افعل؟ بس كذلك، فإذا قال فليصلها إذا ذكرها، أقم الصلاة، أقم الصلاة، حينئذ أقم هذا فعل أمر يدل على ماذا؟ على أنه إذا أقام الصلاة على الوجه المشروع أثيب، وإذا ترك إقامة الصلاة حينئذ يعاقب، فصيغة نفسها تدل على الثواب والعقاب، على الثواب والعقاب. ولذلك هذا يجوز حتى أهل اللغة، يذكره الصونيون، لو قال السيد لعبده افعل فلم يفعل فعاقبه، هل ينكر عليه؟ ما ينكر عليه. قال لولده اذهب اشتري لي، تركه مشى يلعب فضربه، هل أحد يقول له لماذا؟ قد يستفسر منه، يقول أمرته فلم يمتثل فعاقبه، إذن لو قال له لماذا تعاقبني؟ هل له أن يقول ذلك؟ لماذا تعاقبني؟ لا، لأن قوله افعل كذا، ايتي بكذا، يدل على أنه إذا لم يأتي سيعاقب. إذن الحاصل أن صيغة افعل تدل على الثواب والعقاب، تدل على الثواب عند الامتثال والعقاب على ترك الامتثال. إذن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر لنص وكذلك تعليل، نص الذي ذكرناه تلك صلاة المنافق والتعليل الذي ذكرناه. ويسن تعجيلها، يعني صلاة بعدما بين لنا وقت صلاة العصر ابتداء وانتهاء وأن لها وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة، قال يسن تعجيلها، هذا داخل في وقت الاختيار، لأن إيقاع الصلاة في أول وقتها هذا هو وقت الفضيلة. يسن، قال يسن، وهناك في الظهر قال تعجيله أفضل، لا فرق بينهم، لا فرق بينهم، والمذهب المرجح أنهم يسوون بين هذه المصطلحات كلها، الندب والسنة والتطوع والفضيلة، كل هذه والراتبة كلها بمعنى ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، هذا الندب سواء سميته مندوبا مسنونا فضيلة إلى آخره، والصواب هو ما ذكرناه. ويسن تعجيلها، يعني صلاة العصر في أول الوقت مطلقا، وبه قال الجمهور أنه يسن تعجيلها مطلقا يعني بلا استثناء، هناك استثناء قال إلا في شدة حر أو مع غيم لمن يصلي جماعة، وزاد في كشاف القناع صلاة الجمعة لمن تركها وهي واجبة عليه، وزيد كذلك النوع الرابع لمن يرمي الجمرة. هذا أربعة مواضع هي مستثناة، هنا لا يستثنى منها شيء أبدا، إنما يسن تعديلها مطلقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.